الموت أمر معنوي، كذا الحياة، نستطيع أن نفرق بينهما فقط في المخ. قلتم أنه لا يوجد أمر معنوي مستقل بذاته أي مجسم، كيف ذلك ويؤتى بالموت يوم القيامة على رأس الصراط على هيئة كبش فيذبح؟ نتكلم على أن هذا صفة مش أمر معنوي، إنما مجرد ما يعني شيء ملوش وجود. المقصود أنه هو عرض يقوم بالأجسام، يوم القيامة يؤتى بهذا العرض في صورة جسم أو في صورة كبش. الله عز وجل كما خلق الأعراض، خلق الصفات والأفعال، هو عز وجل قادر على أن يجعلها أجساما، وإنما يكون هذا يوم القيامة. وليس أننا نجد موتا سائرا في الطريق في حياتنا، وليس أننا نجد حياة بغير حي في حياتنا فيما نشهده من الواقع المشهود. عبد الله خالق الموت والحياة في المخلوقين، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد الحياة أصلا، وهو عز وجل الذي يأمر من شاء فيموت.